أسأل الله عز وجل أن يعيده عليكم جميعا بالخير والبركة والرحمة والصحة والعافية والسعادة. أسأله سبحانه كما جمعنا في هذه الساعة أن يجمعنا دائما أبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنات النعيم مع إمام النبيين وسيد المرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، آخر لقاء لنا مع حضراتكم في مشكات الأنوار في هذه السلسلة الكريمة الميمونة المباركة، التي أشهد بأنني أول من استفاد منها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حقا ورب الكعبة، إنها سلسلة إيمانية جددت إيماننا وزكت أخلاقنا، وأسأل الله أن يجعلها دائما وأبدا كذلك حتى نلقاه. نعم، إنها أخذت بأزمة قلوبنا فعلا إلى ظلال العرش، وراحت بأرواحنا إلى رياض الهمم، وأضاءت في نفوسنا نور التقى، ونثرت في ربوعنا مسك العلا. نعم، إنها سلسلة أنا أستشعر ولأول مرة أنني أتذوق للإيمان طعما جديدا من جديد، وأتذوق أنسا جديدا في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. كنت أشرح حديثا قدسيا أو حديثين أو ثلاثة، لكن لأول مرة أقدم الأحاديث القدسية بهذا الكم الكريم المبارك وبهذا التتابع والتوالي في هذا الشهر الكريم الفضيل وفي هذه الليالي المرجوة. ما أحوجنا فعلا إلى هذه السلسلة الإيمانية. وأود بعد رمضان من قناة الرحمة المباركة الميمونة أن تعيد هذه الحلقات، لأني أعلم أن بعض المسلمين قد ينشغلوا لسبب أو لآخر في رمضان، فأرجو أن يعاود المسلمون والمسلمات سماعها وتدبرها والعيش معها. وأنا واثق في ربي سبحانه وتعالى أن إيمانه سيتجدد، وأن يقينه سيعلو، وأنه سيتعرف من جديد على الله عز وجل، وأنه سيتذوق طعم الأنس بالله، وسيتعرف على عظيم فضله وجميل أسمائه وعظيم صفاته. فما أحوجنا إلى أن نتعرف على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعم، ما أحوجنا ورب الكعبة إلى أن نتعرف على الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فقلما يفرد العلماء والدعاة الأحاديث القدسية الكريمة في لقاءات متتابعة متواصلة. وأردت عن قصد وعن عمد في آخر لقاء لحضراتكم أو لي مع حضراتكم، وفي آخر ليلة من ليالي الشهر الكريم، وفي آخر يوم من أيام الشهر الفضيل، تعمدت أن أزف لحضراتكم البشرى في حديث قدسي جليل ادخرته لهذا اليوم الكريم ولهذه الليلة المباركة، في ليلة أول أيام العيد، في أول ليلة من شهر شوال. أردت أن أزف البشرى للصائمين وللقائمين لمن قرأوا القرآن الكريم، لمن أنفقوا أموالهم في سبيل الله، لمن أخرجوا الزكوات، زكاة المال وزكاة الزرع وزكاة الثمار وزكاة الذهب وزكاة الفطر. أردت أن أزف الليلة البشرى لهؤلاء الصالحين في حديث قدسي يرويه الحبيب النبي عن الرب العلي، يرويه صدر الرواه عن ربنا جل علاه، يرويه مصدر الثقات عن رب الأرض والسماوات. حديثنا الليلة رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو اكتفيت بهذا النص الكريم وأنهيت الحلقة الآن أظن والله أن فيه الكفاية. فهذه خير هدية، هذه الكلمات خير هدية أقدمها الآن للصالحين من أمة سيد المؤمنين، للصائمين والقائمين والذاكرين، والصائمات والقائمات والذاكرات. هذه أعظم هدية أقدمها الليلة لكم أيها الأحبة وأيتها الأخوات. أفضل ما أسمعه لحضراتكم الليلة في هذه السلسلة الكريمة: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن تعالوا بنا لنعيش الليلة مع الصالحين ومع ما أعده رب العالمين لهم. من هم الصالحون؟ وما هو الصلاح؟ وكيف نحقق الصلاح؟ وهل بالفعل حققنا الصلاح في رمضان لننال هذا الجزاء من الملك الكريم الرحيم الرحمن؟ تدبر معي. الصلاح في لغة العرب مصدر قولهم صلح، يصلح صلاحا. الصلاح في لغة العرب مصدر قولهم صلح، يصلح صلاحا، وهو ضد الفساد، وهو ضد الفساد. والصلاح شرعا واصطلاحا سلوك طريق الهدى والاستقامة على طاعة الله عز وجل وأداء ما لله تبارك وتعالى من حقوق وما للعباد من حقوق. ثاني، الصلاح لغة مصدر قولهم صلح، يصلح صلاحا، وهو ضد الفساد، فالمصلح ضد المفسد، والصلاح ضد الفساد. والصلاح شرعا واصطلاحا هو سلوك طريق الهدى والاستقامة على طاعة الله وآداء ما لله من حقوق وآداء ما للعباد من حقوق. هذا هو الرجل الصالح، وهذا هو العبد الصالح. فالعبد الصالح عبد المستقيم على طريق طاعة الله جل وعلا، السائر على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يمتثل أمر الله وأمر رسوله، ويجتنب نهي الله ونهي رسوله، ويقف عند حدود الله وحدود رسوله، وإن زلت قدمه لبشريته حتى ولو كان صالحا جدد الأوبة والتوبة إلى الله جل وعلا. ومن ثم فأنا إن شاء الله تعالى أرجو للصائمين وللقائمين ولمن قرأوا قرآن رب العالمين ولمن أنفقوا أموالهم ابتغاء وجه الله جل وعلا، ولمن بكت عيونهم، ولمن خشعت قلوبهم، ولمن لانت جلودهم، ولمن لانت جوارحهم، لمن طلبوا من الله جل المغفرة والعفو في هذه الليالي، لمن سمعت آهاتهم وأناتهم وصرخاتهم ورأيت دموعهم تزين وجوههم، أرجو الله عز وجل أن يجعل هؤلاء جميعا من إخوة وأخوات من الصالحين والصالحات. نعم، أرجو الله عز وجل أن يجعلني وإياكم جميعا أيها الإخوة الأفاضل وأيتها الأخوات الفاضلات من الصالحين، من الصالحين والصالحات. وبين ربنا سبحانه وتعالى فضل الصلاح وفضل العمل الصالح في آيات كثيرة، فلقد قرن الله العمل الصالح بالإيمان في كثير من آيات القرآن الكريم، لكن من أعجب آيات القرآن أن يقدم الله سبحانه وتعالى الصلاح أو العمل الصالح على الإيمان، ليلفت الأنظار إلى قيمة الصلاح وإلى فضل العمل الصالح الذي يبتغي به العبد وجه الله، ويكون هذا العمل موافقا لهدي رسول الله. فقال جل علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. انظروا إلى فضل الصلاح وإلى قيمة العمل الصالح. ما هي الحياة الطيبة؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي الحياة السعيدة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الحياة الطيبة هي القناعة، فهي أهنأ عيش الدنيا. قال الحسن البصري: الحياة الطيبة هي نعيم الجنة في الآخرة. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وربنا تبارك وتعالى هو الذي يتولى الصالحين، وهنيئا للصالحين حين يعلم الصالح أن الذي سيتولى بدايته ويتولى نهايته ويتولى بين البداية والنهاية رعايته رب العالمين جل جلاله. الله أكبر! هل انتبهت؟ هل انتبهت؟ أبشر أيها الصالح، أبشر أيتها الصالحة. الصالح يتولى الله بدايته ويتولى الله نهايته ويتولى الله بين البداية والنهاية رعايته. فبالله عليك، لماذا يحزن الصالحون؟ وعلى أي شيء يحزنون؟ والذي يتولاهم بالعناية والرعاية والحفظ والمدد والتوفيق هو الله جل جلاله. قال الله سبحانه: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. قال الله جل وعلا: آمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالله وحده هو الذي يتولى أهل الصلاح وأهل الطاعة أهل الإيمان وأهل العمل الصالح، وهو يتولى الصالحين. بل الصلاح يا أحبابي طريق النجاة في الدنيا والآخرة. الصلاح من جاء أي سبيل للنجاة في الدنيا والآخرة. قال ربنا، قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال عناق، يعني إذا مات الإنسان، إذا مات الرجل أو ماتت المرأة وحمل الناس الجنازة على أعناقهم إلى المقابر، إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، انتبه معي وانتبه يا أختاه، قال عليه الصلاة والسلام: فإن كانت صالحة، صالحة أي إن كان صاحب الجنازة صالحا، وإن كانت صاحبة الجنازة صالحة، فإن كانت صالحة يعني الجنازة قالت، الميت تتكلم والميتة تتكلم ويسمع صوت الميت كل شيء إلا الإنسان، فإذا كانت صالحة قالت: قدموني قدموني قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة لا حول ولا قوة إلا بالله قالت: يا ويلها يا ويلها أين تذهبون بها؟ قال صلى الله عليه وسلم: يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه لصعق. فمن رحمة الله بنا نحن الأحياء أن حجب عنا صوت الجنائز. آه لو خلي بين المشيعين وبين سماع صوت كل جنازة يحملونها على الأعناق، تصور لو أن رجالا يمشون في جنازة يحملون جنازة فسمعوا صوتها من داخل الكفن أو من داخل النعش تصرخ وتقول: يا ويلها يا ويلها أين تذهبون بها؟ أنا أقسم بالله لألقوها من فوق أعناقهم على الأرض، ولفر كل فرد في الجنازة مفزوعا مذعورا يتملكه الرعب والخوف. فمن رحمة الحليم الغفور، إنه كان حليما غفورا، أن حجب عنا سماع صوت الجنازة وسماع صوت تسبيح الكون من حولنا. آه لو سمعت الطعام في يدك تسبح كيف تأكله؟ آه لو سمعت صوت الماء في يدك يسبح، أو صوت الثوب الذي ترتديه يسبح، أو صوت جدران البيت الذي تسكنه يسبح. فالكون كله يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إنه كان حليما غفورا، إنه كان حليما غفورا، حليما بكم إذ حجب الأصوات تسبيحات الكائنات من حولكم، غفورا أي غفورا لكم على غفلتكم عن ذكره وتسبيحه في الوقت الذي كرمكم فيه على كل شيء من المخلوقات، ولا يغفل أي شيء من المخلوقات عن ذكره وتسبيحه. إن كانت الجنازة صالحة قالت: قدموني قدموني، فلو علمتم إلى أي خير تقدمونها لأسرعتم. وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها يا ويلها، آه لو علمتم أين تذهبون بها، ألا تعلمون أين تذهبون بها الآن. إن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان. يقول النبي: ولو سمعه لصعق، أي لمات، أي لمات. انظروا إلى فضل الصلاح، فالصلاح منجاة، أي سبيل للنجاة في الدنيا والآخرة. وربنا جل جلاله هو وحده الذي يعلم الصالح من الطالح، هو الذي يعلم الصالحين من الطالحين، من الكاذبين والمنافقين. قال رب العالمين: ربكم أعلم بما في نفوسكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فربنا جل وعلا هو الذي يعلم الصالح من الطالح، هو الذي يعلم المصلح من المفسد، وهو الذي يعلم الصادق من الكاذب. ويا وإذا ذكر الصالحون ذكر سيد الصالحين وإمام الصالحين وإمام الصالحين الإمام الأعظم والنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فوالله ما عرفت الأرض أصلح من رسول الله، والله ما عرفت الأرض أصلح ولا أتقى ولا أنقى من رسول الله. فإذا ذكر أهل الصلاح ذكر من علم الدنيا الصلاح، وذكر من دل الدنيا على حقيقة الصلاح، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء، ثم الأنبياء، فهم سادة الصالحين. ومن عظيم تواضع الأنبياء والمرسلين أنهم سألوا رب العالمين أن يلحقهم بالصالحين. هل انتبهت إلى هذه الكلمات؟ من عظيم تواضع الأنبياء والمرسلين أنهم سألوا رب العالمين أن يلحقهم بالصالحين. فها هو خليل الله إبراهيم، إمام الموحدين، وقدوة المحققين، وأسوة سيد المرسلين والمؤمنين الصادقين، يسأل رب العالمين أن يلحقه بالصالحين، فيقول الله عز وجل حكاية عنه: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. الخليل يدعو ربه الجليل أن يلحقه بالصالحين، إمام الموحدين وقدوة المحققين، يسأل رب العالمين أن يلحقه بالصالحين. فلا تستهن بمرتبة الصالحين ولا بمكانة الصالحين عند رب العالمين. يقول: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وها هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يسأل رب العالمين أن يلحقه هو الآخر بالصالحين. يقول الله تعالى حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وإذا ذكر الصالحون بعد الأنبياء ذكر سادة الصالحين، ألا وهم الصحابة. والله ما عرفت الأرض أصلح من الصحابة بعد الرسل والأنبياء، فهم سادة الصالحين، وعلى رأسهم سيدهم وإمامهم، سيد الصالحين في أمة رسول الله، وإمام الصالحين المصلحين في أمة رسول الله. فالصالحون مصلحون، فالصالحون صالحون في ذواتهم وأنفسهم، مصلحون لما حولهم، مصلحون لمجتمعاتهم، مصلحون لبيئاتهم. ولذلك فهم غرباء، هم غرباء، هم غرباء في أمة إمام الأنبياء. سادة هؤلاء الصالحين هم الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه، سيد الصالحين في أمة رسول الله، أبو بكر رضي الله عنه. ولا يتسع الوقت للحديث عن كل واحد من هؤلاء، وقد أفردنا العام الماضي للحديث عنهم بفضل الله جل وعلا في سلسلة أئمة الهدى صبيح الدجى. وإذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قال عبد الله بن مسعود: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإذا ذكر الصالحون فحي هلا بعثمان بن عفان رضي الله عنه، وإذا ذكر الصالحون فحي هلا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإذا ذكر الصالحون فحي هلا بأصحاب سيد الصالحين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. بل وأنا أعجب أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح لرجل من أمته رضي الله عنهم جميعا. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني قلق في نومه، راح منه النوم عليه الصلاة والسلام، أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، وبعدين جلس يقول إيه عليه الصلاة والسلام؟ قال: ليت رجلا صالحا، ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. الله الله، حدد النبي عليه الصلاة والسلام: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. تقول السيدة عائشة: فسمعنا صوت السلاح. الله أكبر، صلى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قالت: فسمعنا صوت السلاح، يعني سمعنا صوت رجل يحمل سلاحه ويأتي ليقف خارج الحجرة النبوية. فالنبي من داخل الحجرة يقول: من؟ من؟ فقال: هذا الرجل الصالح الذي تمناه رسول الله. قال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فقال له النبي: من؟ فقال: هذا الرجل الصالح سعد بن أبي وقاص يا رسول الله. هنيئا لك، هذا خال رسول الله، فليرن امرؤ خاله كما قال سيدنا رسول الله. سعد بن أبي وقاص خال رسول الله. قال سعد بن أبي وقاص يا رسول الله، ما جاء بك يا سعد؟ لجئت أحرسك. الله الله الله الله، قال: جئت أحرسك. تقول السيدة عائشة: فنام رسول الله حتى سمعت غطيطة. خلاص نام، واستغرق في النوم بأبي وأمي وروحي، حتى نزل عليه قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس، فألغى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحراسة: والله يعصمك من الناس. خلاص. وشهد أيضا بالصلاح لعبد الله بن عمر، نعم الرجل عبد الله بن عمر، لو كان يقوم من الليل فما كان ينام من الليل بعدها إلا قليلا، هذا أيضا صلاح. فالصلاح والاستقامة على طاعة الله وسلوك طريق الهدى إلى غير ذلك. أيها الأفاضل، لا أريد أن أخذ وقت الحلقة كاملا، في الشطر الأول أعددت لعبادي الصالحين. فالصلاح ضد الفساد، والصلاح هو سلوك طريق الهدى والاستقامة على طاعة الله جل وعلا وآداء حق الله وحق العباد. وإن زلت قدم العبد الصالح فليجدد الأوبة والتوبة، وليواصل السير على طريق الطاعة، وليواصل الاستقامة على طريق الهدى حتى يلقى ربه جل وعلا وقد ختم له بعمل صالح. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. أبشر الصالحين من أمة سيد المؤمنين، أبشر الغرباء الذين يصلحون ويصلحون، الذين يصلحون ويصلحون. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة، في رواية أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بسند الحسن. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير، أناس صالحون في أناس سوء كثير. وفي رواية الطبراني بسند حسن قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية الترمذي بسند حسن قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء الصالحين. هؤلاء أيها الأفاضل، يقول ربنا جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر، هل استوعبت هذه الكلمات القدسية؟ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني تخيل أنك رأيت كل ألوان النعيم في الدنيا، ما أعده ربنا لعباده الصالحين من نعيم في الآخرة لا يمكن على الإطلاق أن يخطر على قلبك أو على عقلك، أو أن تتوهم أن عينك قد رأت أو أن أذنك قد سمعت عن مثله من قبل. أبدا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب أنا أوضح لك هذه الكلمات، هل رأيت في حياتك الدنيا ولا حتى في صورة، في صورة قصرا، قصرا من لؤلؤة مجوفة؟ هل رأيت؟ رأينا قصور الملوك ورأينا قصور الأمراء ورأينا قصور الأثرياء، فهل رأى إنسان على وجه الأرض قصرا من لؤلؤة مجوفة؟ قصرا من لؤلؤة مجوفة، أو هل رأى إنسان على وجه الأرض قصرا كاملا من ذهب خالص؟ أو هل رأى إنسان على وجه الأرض قصرا كاملا مبنيا من لبنتين اثنتين، من لبنة من ذهب ولبنة من فضة، طوبة ذهب وطوبة فضة؟ طب أنا أسألك بالله يا أخي، إذا كانت اللبنة الأولى ذهب ذهبا، وإذا كانت اللبنة الثانية فضة، أتتصور أن يكون أو أن تكون المادة بين اللبنتين من الطين؟ لا والله. من الأسمنت؟ لا والله، مستحيل. يا ترى ما هي المادة بين هاتين اللبنتين؟ لا، نسمع النبي بقى عليه الصلاة والسلام ماذا قال. والحديث رواه أحمد والترمذي والدارمي وابن حبان وغيرهم بسند صحيح بشواهده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بناء الجنة. الله، طب هو النبي رأى الجنة؟ أيوة يا حبيبي، ودخلها، رآها في الدنيا ودخلها ليلة الإسراء والمعراج، لينتقل من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين إلى مرتبة حق اليقين. رأى ودخل وعلم قبل ذلك عن ربه جل جلاله، وهو بالنسبة له أعلم يقينا أنه حق اليقين صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه رآها في الدنيا. في الدنيا كيف أيها الشيخ؟ رآها ويصلي صلاة الكسوف، والحديث رواه مسلم وغيره، رآها ويصلي صلاة الكسوف بينما هو واقف يصلي إذ مد يده عليه الصلاة والسلام، مد يده كان يريد أن يأخذ شيئا ثم تكعكع أي تأخر، فلما قضى صلاته قال له الصحابة: يا رسول الله، رأيناك فعلت شيئا لم تفعله من قبل، رأيناك قد تناولت شيئا ثم تكعكعت أي تأخرت، ف فقال عليه الصلاة والسلام: إني رأيت الجنة، إني رأيت الجنة ورأيت عنقودا من ثمارها، ولو أتيت به لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. الله أكبر، لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. مصداق ذلك من كتاب ربي جل وعلا: أكلها دائم وظلها، أكلها يعني أكل الجنة لا ينقطع، كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قال: هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، متشابها فقط في أسمائه وفي شكله، أما الطعم أما اللذة أما إلى آخره فالوضع مختلف تماما. فشتان شتان بين نور السحى وشمس الضحى وبين الثرى والثريا، وأتوا به متشابها فقط. وقد فصلت ذلك في حلقات التفسير بإذن الملك القدير الشاهد. قال الله عز وجل: أكلها دائم وظلها، أي وظلها دائم لا ينتهي ولا ينقطع. وقال جل وعلا: وظل ممدود، كما سأبين الآن إن شاء الله تعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجنة، ورآها ليلة الإسراء والمعراج، ودخلها ورأى ما أعد الله فيها، بل ودخل رأى فيها قصرا من القصور المبنية بالذهب الخالص كما سأذكر الآن الحديث. الشاهد: يصف النبي الجنة لأصحابه فيقول: لبنة من ذهب ولبنة من فضة. طب المونة بقى يا مولانا بين التبتين الذهب والفضة دي تبقى ايه؟ المونة دي اسمها الملاط، الملاط بكسر الميم، لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك. الله الله الله الله يا الله، وملاطها المسك. طب تبقى انت كده في بيتك في الجنة او في قصرك في الجنة، يا رب اجعلني واياكم من اهلها، يا رب اجعلني وإياكم من الصالحين لنكون أهلا لهذا النعيم، أعددت لعبادي الصالحين. تبقى جالس كده في الجنة على سرير من الذهب الخالص، والبناء ذهب خالص وفضة خالصة، مش محتاج بقى تضع بخورا، أي بخور يا حبيبي، والملاط بين اللبنتين من المسك الخالص. أي طيب تحتاج إليه إذا كان البناء نفسه من الطيب، إذا كان الجدار نفسه فيه الطيب. لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك. الله أكبر. طب يبقى التراب في الأرضية إيه؟ يبقى تراب، مستحيل. أمال يبقى التراب إيه؟ قال: وتربتها الزعفران. زعفران ده ما تتوهمش من الزعفران بتاعنا ده، لا لا لا، وتربتها الزعفران. طب والحصى والطوب؟ التراب زعفران والبناء ذهب وفضة والمونة بين اللبنتين مسك، الحصى والطوب يبقى ايه؟ زلط وحجر؟ لا لا مستحيل. امال ايه؟ قال: وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت والمرجان. جل جلال الرحمن، جل جلال الملك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت والمرجان. يا إلهي يا رب لا تحرمنا يا رب. وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت والمرجان. فيه تاني؟ فيه، معقول فيه ايه تاني؟ قال عليه الصلاة والسلام: من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. عاوز ايه تاني؟ عاوز ايه تاني يا الصالح؟ ماذا تريد أيها الصالح؟ ماذا تريدين أيتها الصالحة، أيتها الطاهرة، أيتها العفة، أيتها النقية، أيتها التقية، أيتها المتحجبة، أيتها المصلية، أيتها القائمة، أيتها الذاكرة، أيتها الباكية، أيتها الحافظة لفرجها، أيتها الحافظة لزوجها؟ ماذا تريدين بعد ذلك يا أختاه؟ يا من يقال لك بأن الإسلام قد ظلمك، ماذا تريدين بعد ذلك؟ من دخلها او من يدخلها ينعم ولا يبأس. ما فيش بؤس في الجنة، الدنيا دار بؤس ودار شقاء ودار تعب ودار كد ودار نكد، لكن ما فيش في الجنة بؤس ولا ألم ولا شقاء ولا هم ولا حزن ولا غم، دار نعيم فقط، نعيم مصفى من كل كدر، من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. خلاص ما فيش موت، هي موتة واحدة، ما فيش موت في الجنة تاني أبدا. ويخلد ولا يموت، يأتى بالموت على هيئة كبش في موضع بين الجنة والنار، وينادي الملك القهار على أهل الجنة والنار: يا أهل الجنة فيشربون وينظرون ويقولون لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك، فيقول الله جل وعلا لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرفه، إنه الموت. وينادى على أهل النار: يا أهل النار فيشربون وينظرون، فيقولون: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: إنه الموت. فيؤمر بذبح الموت ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. لا تبلى ثيابه، خلاص الثياب لا تبلى، ولا يفنى شبابه، لأن أهل الجنة شباب يدخلون في ريعان الشباب الجنة، حتى لو مات الرجل شيخا كبيرا يدخل الجنة وهو في ريعان شبابه. ولو دخلت المرأة، لو ماتت المرأة وهي عجوز شمطاء، تدخل الجنة وهي شابة حسناء. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. الله أكبر. أقول في هذا البناء لبنة من ذهب ولبنة من فضة، بدرجة، هذه مكانة، هذه مرتبة، لأن الجنة درجات. إن في الجنة 100 درجة. الله أكبر، كل له درجة. لو أنت عاوز درجتك تبقى زي درجة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أنا عاوز أبقى درجتي زي درجة أبي بكر الصديق، حاشا لله، مستحيل. كل له درجة، كل له مقام معلوم، كل له مكانة. يا رب اللهم لا تحرمنا، يا رب اللهم لا تحرمنا، يا رب. إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فإذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. أنهار الجنة، الجنة فيها أنهار، أيوه أنا عرفها دلوقتي. ومنه تفجر أنهار الجنة. اللهم اجعلني وإياكم من أهلها. يبقى الجنة مقامات ودرجات. أعلى درجة في الجنة لسيدنا رسول الله، هذه منزلة له فقط، تسمى الوسيلة. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وآله قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله علي 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، لعبد واحد. وأرجو أن أكون أنا هو، أرجو، شوف التواضع، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. الله أكبر. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. انظروا إلى فضل الملك. طيب، بناء ذهب وفضة وبناء تاني، الله أكبر، قصر من لؤلؤة مجوفة، قصر من اللؤلؤ. أظن ديت ما خطرت لواحد منا على قلبه ولا على عقله، ولو جلس ليتخيل قصرا من لؤلؤ مجوف، كيف يبنى قصر كامل من لؤلؤ مجوف؟ فلو يعني اقتنيت لؤلؤة قد لا ترى إلا بالميكروسكوب لكان الأمر عجبا. فكيف بقصر من لؤلؤ مجوف؟ القصر ده بتاع مين؟ لمن؟ هذا قصر خديجة. الله حبيبة قلبي، هذا قصر خديجة. خديجة حبيبة قلبي، حبيبة قلب كل مؤمن. خديجة لأنها حبيبة قلب رسول الله، رمز الوفاء. خديجة رمز الوفاء. خديجة سكن سيد الأنبياء. روى البخاري ومسلم أن جبريل عليه السلام نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام من طعام أو شراب. جبريل يقول للنبي: فإذا هي أتت، يعني إذا أقبلت عليك الآن، فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني. يا إلهي يا إلهي، والله العظيم إن كلمات اللغة لتتوارى خجلا واستحياء أمام هذا السلام الكبير من الملك الجليل الذي جاء يحمله أمين وحي السماء لرمز الوفاء وسكن سيد الأنبياء لحبيبة القلب خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. جبريل بيقول للنبي: فأقرئها السلام من ربها، يعني أنا نازل محمل بسلام من السلام جل جلاله إلى أم المؤمنين خديجة، فأقرئها السلام من ربها ومني، يعني من جبريل. اسمع البشرى بقى وبشرها. الله الله الله، ببيت في الجنة من قصب. ايه القصب؟ وهتتصور القصب بتاعنا احنا هنا ده؟ لا، من قصب يعني من لؤلؤة مجوفة. قصب لؤلؤ، من لؤلؤة مجوفة. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لا صخب فيه ولا نصب. في غير الصحيحين لما اقبلت السيدة العاقلة الطاهرة المؤمنة التقية، لما اقبلت وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، ربك يقرئك السلام وجبريل يقرئك السلام، فلم تقل الفقيهة البليغة وعلى الله السلام، لا لا لا لا، وإنما قالت: الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. يا الله يا الله، على عقل خديجة وعلى كمال خديجة وعلى فضل خديجة. معلش أنا أحبها، والله العظيم يمتلئ قلبي بحب خديجة رضي الله عنها، وأسأل الله أن يجمعنا بها معكم مع الحبيب، مع جميع أمهات المؤمنين وأصحاب سيد المرسلين وجميع الأنبياء والمرسلين في جنات النعيم. اللهم لا تحرمنا صحبتهم والتمتع بمجالستهم ومحادثتهم في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. يبقى ده قصر من لؤلؤ، في قصر تاني من ذهب خالص. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قصر من ذهب خالص، يعني لو واحد عمل في القصر مقبض من الذهب ولا وضع في الأرضية يعني بروازا من الذهب أو إطارا من ذهب اللي مجموعة من الرخام أو يعني قد يتوهم الناس أو قد يفتن الناس، قد يفتن الناس. فتصور أن يكون لعبد فقير، والله العظيم ربما ما يكون قد لبس في حياته يعني خاتما من فضة، ربما لا يكون قد ألبس في حياته امرأته أسورة من ذهب. تصور أن يعيش هذا الرجل الفقير الأشعث الأغبر المدفوع بالأبواب، تصور أن تراه في الجنة يعيش في قصر كامل من الذهب، وتربة القصر زعفران وحصباء لؤلؤ وياقوت ومرجان، ويخدمه الولدان المخلدون والحور العين. الله أكبر. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أدخلت الجنة، أدخلت الجنة يعني ليلة الإسراء والمعراج، أدخلت الجنة فرأيت قصرا من ذهب. فقلت، نبي يسأل بقى الملائكة لمن هذا القصر، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم أعجب به وانبهر به، لمن هذا القصر؟ فقالوا: لفتى من قريش. القصر ده لشاب من شباب قريش. فالنبي قال: فظننت أني أنا هو، قال القصر ده يبقى لي أنا عليه الصلاة والسلام. قال: فظننت أنه لي، فظننت أني أنا هو. فقيل لي: لا لا، ده مش القصر، ده ليس لك. معقول القصر ده لفتى آخر من قريش؟ قيل لمن؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عن عمر. يقول رسول الله لعمر وهو يبشره، رآه رأي العين وهو يبشره، فيقول لعمر: فهممت أن أدخله. الرسول أراد أن يدخل القصر ليرى ما فيه. يقول: فتذكرت غيرتك يا عمر، تذكرت أنك رجل غيور، فتذكرت غيرتك يا عمر. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أو عليك أغار؟ أنا أغار منك يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أو عليك أغار؟ حبيب أنت عايش معايا في الجنة؟ أختي أنت عايشة معايا الآن في الجنة؟ فمتصور بعقلك وقلبك وكيانك على الأقل ما أقول؟ طب هذه القصور، تصور القصور بقى قصر من لؤلؤة مجوفة، وقصر من ذهب وفضة، وقصر من ذهب خالص، وبعدين تنظر كده من القصر تجد الأنهار تجري من تحتك. انت عايش المشهد ده؟ تجد الأنهار تجري من تحتك، تجد نهرا من لبن، وتجد نهرا من ماء، وتجد نهرا من خمر، وتجد نهرا من عسل. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وبعدين يتزين هذا المشهد وتكتمل هذه الصورة جمالا وجلالا بالأشجار، بالأشجار. ولا يعلم جمال شجر الجنة إلا من غرسه سبحانه وتعالى بيديه. وحتى لا تتوهم إطلاقا أن شجر الجنة كشجر الدنيا، اعلم أنه ما من شجرة في الجنة إلا وجذعها وأغصانها من الذهب الخالص. حتى لا تتوهم أن شجر الجنة كالشجر الذي نزرعه في حدائقنا وبيوتنا وشوارعنا وطرقنا، لا، إن في الجنة شجرة يسير الراكب، الراكب مش الماشي، يسير الراكب في ظلها 100 سنة. اقرأ قوله تعالى: وظل ممدود، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح ممدود، وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. يا رب اجعلنا من هذه الثلة الأخيرة، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أما السابقون وضعتان، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. السابقون لمرتبة تانية، مرتبة عالية، بس فيه من الآخرين من السابقين، في من الآخرين من السابقين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من هذه القلة. يا أخي إذا سألت الله فاسأله الفردوس، سأله الفردوس، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. طب أهل الجنة، الوقت انتهى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ده لسه كتير، لسه في قوله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لسه كتير قوي. فأول زمرة فقط، أول زمرة تدخل الجنة من أمة النبي من الصالحين كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. شايف القمر ليلة البدر وجوه يبقى منور إزاي؟ وجوه أهل الجنة من عباد الله الصالحين حين يدخلون الجنة، وهذا أول فوج يدخل الجنة أول زمرة وجوههم تضيء تضيء إضاءة القمر ليلة البدر. انظر كيف يصل ضوء القمر ليلة البدر إلى بقاع الأرض، تضيء وجوه أهل الجنة أول زمرة تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. ثم الذين لونهم الزمرة رقم 2 على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. اسمع اسمع، لا يبولون ولا يتغوطون، ما فيش هناك صرف صح ده والعكعكة دي، لا خالص، لا يبولون ولا يتغوطون، وإيه كمان؟ ولا يتفلون ولا ينتخطون، حتى التفلة والمخاط لا مفيش مفيش. الله، أمال الطعام اللي هناكله ده والشراب اللي هنشربه يروح فين؟ الذي أخرجه بولا وغائطا في الدنيا سيخرجه على جسدك رشحا أطيب من المسك في جنات النعيم. اسمع النبي يقول إيه؟ لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون، أمشاتهم الذهب ورشحهم المسك. المسك اللي يسرح بالشعر ذهب شعره بس، لأن ما فيش لحية، ما فيش لحية في الجنة. خلي بالكم دي، أهل الجنة مرد، مرد يعني بدون لحى ويسرح شعره فقط فقط. أهل الجنة مرد أي بدون لحى، حتى النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة بدون لحية. الله أكبر. أمشاتهم الذهب ورشحهم المسك، مسك العرق مسك، يتصرف الطعام والشراب إلى عرق بس مسك. طيب ومجامرهم الألوة، مجامر جمع مجمرة، والمجمرة هي المبخرة، المبخرة المعروفة دي، بس المجمرة مصنعة هناك في ايه؟ من ايه؟ من الألوة، الألوة هو العود الطيب. فتصور ان المبخرة من الطيب، فما ظنك بالطيب الذي سيوضع في الطيب وانت اصلا محتاج طيب؟ ده انت العرق مسك، والجدار اللي انت فيه اللي انت في قصره الجدار مبني من ذهب وفضة ومسك، انت محتاج طيب؟ ده الرشح طيب. ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، الحور العين. الله أكبر. ماذا تريدون بعد ذلك؟ طب بسرعة كده في دقيقتين ثلاثة بس معلش، عشان تتصور أنه لا يمكن لعاقل على وجه الأرض أن يصل إلى نعيم الصالحين في جنات النعيم، أذكر لك فقط حديث رسول الله في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة الذي ذكر فيه منزلة أدنى رجل من أهل الجنة، أقل منزلة في الجنة. والله تركز معايا وتعيش معايا بقلبك مع الرجل ده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث المغيرة رضي الله عنه قال: سأل موسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام، سأل ربه عز وجل، سيدنا موسى الكليم سأل ربه وقال له: يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ أنا عاوز أعرف منزلة أقل واحد في الجنة. فالله عز وجل: ذاك رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة، يلا اذهب إلى الجنة. فيذهب الرجل بعدين يرجع إلى رب العزة يقول: يا رب لقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، أنا ماليش مكان. يا رب لقد نزل الناس منازلهم، كل دخل منزله وكل أخذ مكانه، نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. فيقول له ربنا جل وعلا: أترضى أن يكون أترضى أن يكون ملكك في الجنة مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ أنت عارف ملك الملوك؟ هل تعرف ملك الملوك؟ ها، هل تعرف ملك الملوك؟ فبقول له: أترضى أترضى، الملك يقول للعبد: أترضى أن يكون ملكك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ واللي رضيت يا رب. قال ده حاجة تطير العقل، قل رضيت يا رب. فيقول الملك جل جلاله، اسمع اسمع، لكذلك الحمد لله، الحمد لله ده قد منزلة. لا استنى استنى، ده انت بتتعامل مع الملك. فيقول له الملك لكذلك، يعني لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. الحمد لله رضيت، والله يا رب والله رضيت. فيقول الملك جل جلاله لكذلك، عد معايا كده، ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله. فالعبد لما يسمع رب العزة في المرة الخامسة يقول له رضيت يا رب رضيت يا رب. فيقول له الرب الكريم جل جلاله لكذلك وعشرة أمثاله معك، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. قال موسى بن عمران يا رب يا رب، هذا أدنى أهل الجنة منزلة فما أعلاهم منزلة. فقال الله جل جلاله أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. طب أختم باب أعلى أنواع النعيم في الجنة وهي رؤية وجه رب البشر، هو ده النعيم الحقيقي. واحنا اللي بنتكلم عن القصور والذهب والفضة والحور والحرير، لا لا لا لا لا لا، أعلى مراتب النعيم في الجنة أن تسعد بالنظر إلى وجه الملك. والله العظيم لو نظرت إلى وجه الملك جل جلاله، والله العظيم لم شغلت بالنظر إلى وجهه عن كل ألوان النعيم وعن كل صور النعيم، والله لن شغلت عن الحور والحرير والذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت والمرجان. انت من متصور يعني النظر الى وجه الملك الرحمن جل جلاله؟ ورضوان من الله اكبر، ورضوان من الله اكبر، اي اكبر من كل ما في الجنة من الوان النعيم. روى مسلم في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري وصعيب الرومي ان الحبيب النبي قال اذا دخل اهل الجنة الجنة قال الله جل وعلا يا اهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك والخير بين يديك. فيقول جل جلاله هل رضيتم هل رضيتم، انتم راضون؟ فيقول اهل الجنة وما لنا لا نرضى، وقد ادخلتنا الجنة وأتنا من النار. فيقول العزيز الغفار افلا اعطيكم افضل من ذلك؟ فيقول اهل الجنة واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول ربنا جل وعلا احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا، احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. وفي لفظ فيكشف الحجاب، اي بالنسبة لاهل الجنة لا بالنسبة لرب الجنة سبحانه وتعالى، بالنسبة للمخلوقين فيكشف الحجاب. فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى وجه الله جل وعلا. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. وقال تعالى للذين احسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر الى وجه الله جل وعلا في الجنة، ورضوان من الله اكبر. ولماذا كان رضوان الله اكبر؟ لماذا كان رضوان الله اكبر من كل الوان النعيم في الجنة؟ اسمع واختم اللقاء بهذه الكلمات. لماذا كان رضوان الله اكبر من كل الوان النعيم في الجنة؟ لان الرضوان صفته، ولان الجنة خلقه. لان الرضوان صفته ولان الجنة خلقه، فشتان شتان بين صفته وخلقه. اسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من عباده الصالحين الذين اعد لهم ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ايها الاحبة كل عام انتم بخير وجزاكم الله خيرا، واسأل الله ان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال، وان يختم لنا رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، وان يجعلني واياكم جميعا من المقبولين. وارجو ان تسامحوني ان بدر مني كلمة اغضبت احدا او وجدتم مني تقصيرا في هذه الحلقات الكريمة المباركة او خللا فوالله ما كان فيها من توفيق فمن الله وحده، وما كان فيها من خطأ أو سهو أو نسيان أو انفعال أو جهل مني فمني أنا ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أذكركم بهذا الفضل وأنساه، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه أنتم إلى الجنة وأن يلقى به في جهنم. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل حظي من ديني قولي، وأن يحسن نيتي وعملي، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل والحال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم، وأسأل الله سبحانه أن يجمعنا بكم دوما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنات النعيم. واسمحوا لي بعد فاصل قصير جدا أن أعود إلى حضراتكم مرة أخرى لأهنئ عليكم، لأهنئكم من جديد ولأبارك لكم من جديد، لكن بسماع أصواتكم أنتم، فيعني كما نقول في مصر وحشتوني، فأريد أن أسمع يعني إخواني وأخواتي في بعض المكالمات ليهنئوا أمتهم وليهنئوا إخوانهم. ولن أطيل عليكم في هذه المدة المقبلة بعد الفاصل، لن أزيد عن دقائق معدودات إن شاء الله تعالى، فسأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.